السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من الولايات المتحدة. برحب فيكم بالرسالة 26 واللي رح تضمن كثير من الأخبار، فبدي يكون شوي سريع كمان مثل العادة لنشوف شو الله بيسر. نبدأ فوراً. النظام شو عم بيعمل هلا لنتابع بقضية حملته الانتخابية؟ صار في ملاحظة أنه في شخصيات لبنانية من تيار جماعة فرنجية وقت بتلتقي بسوريين سواء في الخليج أو في أوروبا عم بتقولهم هيك بطريقة ناعمة أنه بشار الأسد ليس لديه مشكلة بالعفو عن أي شخص، أنتوا بس طلبوا منه. فكمان هل هذه منسقة؟ يعني هل هي بطلب من النظام السوري نقل هذه الرسائل لأولئك المعارضين أم شو القصة؟ أيضا في ضمن السياسة التقارب الناعم والسياسة الناعمة، مؤسسة تقلة اللي بيملكها شوكة تقلة اللي هو قنصل النظام الفخري بمدينة بريمن بألمانيا، عم تعمل الآن مؤتمر فني للشباب السوري لحتى يروحوا يعرضوا لوحاتهم الفنية التشكيلية بألمانيا. يعني كمان هذا جزء من التقارب وفتح الأبواب. هلا بالنسبة للطرف المعارضة شو عم تعمل؟ حقيقة في غليان وعديد من القضايا. مثلا مسد اللي هي مع الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا أعلنت أنه رح تعمل انطلاقة قريبة لحزب سوريا المستقبل حتى برعاية أمريكية، قالت رح يتضمن قيادات منشقة عن منصات المعارضة المختلفة ومنها حتى الائتلاف اللي في تركيا وأيضا قيادات من الجيش السوري الحر. فيعني لنشوف شو إمتى رح يعلنوا شو الأسماء. أيضا في حركة كبيرة لحزب سوريا الوطن اللي أعلن أنه رح يطلق حاله بنيسان. أيضا لمجموعة من القضاة والمحامين عم بيشكلوا الهيئة الوطنية السورية. أيضا في اجتماع مهم كبير صار لمكونات هيئة التفاوض الأساسية اللي هي هيئة التنسيق الوطني ومنصتي موسكو والقاهرة، مؤتمر المستقلين اللي صار بالرياض وانتخب 8 أعضاء لينضموا لهيئة التفاوض، عملوا اجتماع مشترك وقرروا أنه ينسقوا مع بعض. فكمان هي كتلة جديدة وازنة، يعني ممكن بكرة تعمل شرخ أو تشق هيئة التفاوض بالنص وتطلقه، وإذا اعترفوا فيها دول تانية يكون قصة، لأنه دول المستلمين هن الهيئة التفاوض هي المظلة تبع اللجنة الدستورية. فيعني لنشوف شو اللي رح يصير. هلا ضمن هالجو مركز حرمون أطلق مبادرة كان قدمة للائتلاف بحزيران يونيو 2016، يعني قديمة صار لها أكثر من 4.5 سنين وما انتشرت يوميتها، لكن حقيقة مهمة وفي كتير من السوريين صوتوا لها وصار في تداول فيها بوسائل التواصل الاجتماعي أنه يعني شيء مهم. ف خلينا نقول مثلا شو المحاور. هدفها بتقول انه لا بديل من الاستقواء بالسوريين، لازم نبني مؤسسه وطنيه سوريه منظمه، وهي الخطوه هي الضروريه الاولى لمواجهه التحديات الراهنه وتحقيق مصلحه الشعب السوري. وبيقول انه سوريا هي دوله ذات سياده مستقله وحده ارضها وشعبها، ولازم نشتغل كلنا مع بعض لحتى نبني دوله محايده، دوله وطنيه ديمقراطيه مع نظام حكم لا مركزي موسع والمواطنه متساويه. اذا والإيمان لازم يكون بحل سياسي لا مكان فيه لنظام الأسد وحلقته الضيقة. بيقول أنه لازم الائتلاف يعمل كتير شغلات، لازم يغير كل إعادة تشكيلته وإصلاحه وإعادة هيكلته، ما لازم يبقى منه شيء إلا الاسم، ولازم نعيد بناء الائتلاف الوطني أو إصلاحه من داخله، هذا أمر غير ممكن. لذلك هو شو بيقترح؟ أنه يصير تشكيل من الهيئة العامة للائتلاف، اختاروا 155 شخصية من الناس المعروفين بالنزاهة بالوطنية اللي ما نون تابعين لأي دولة، ما نون مستزلمين لأي حزب ما بعرف شو لدولة إقليمية. هدول الناس هن بيقرروا بقى بيقولوا أنه نحن ما بقى نترشح لعضوية الائتلاف وما بنترشح حتى للمرحلة الانتقالية لحتى يكونوا محايدين ونزيهين، وبالتالي رأيهم مسموع بيكون رأيهم نهائي، وبيحطوا هن الرؤية السياسية والبرنامج السياسي وبيضعوا الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي الجديد للائتلاف الوطني. ولاقت هي كتير قبول، لأنه هو خلص مركز حرمون لخلاصة سؤال قال نحن قدام طريق الإصلاح والتغيير، هذا قدامنا طريقين، يا بدنا نصلح ونغير أو بدنا نستمر ونتفسخ ويستمر العجز والتهميش للشعب السوري. فأنتوا الأمر متروك للشعب السوري، اختاروا. هلأ في بالشمال الغربي بسوريا طلعت حقيقة بيان وتظاهرات ضد الفلتان الأمني، لأن الوضع صار ما عاد محمول هنيك. فكتبوا بالبيان القائمين على التظاهرات والبيان أنه مناطق شمال غرب سوريا اللي خاضعة على سيطرة الجيش الوطني عم تشهد عمليات خطف واغتيال وتفجيرات مستمرة، وهذا الشيء عم بيسيء لكل الناس هنيك وعم بيضرب الاقتصاد، والناس ما أنا أمينة على حياتها وعلى أشغالها وعلى مكاتبها وعلى أعمالها، وهذا الشيء عم بيطال الكل، يعني سواء أما فصائل مؤسسات شرطة فعاليات مدنية حتى الناشطين الإعلاميين. يعني احنا كنا بنذكر ومأسوف عليه الشاب الناشط الإعلامي حسين خطاب، وأيضا محاولة اغتياب أيضا المراسل التلفزيوني بهاء الحلبي، كلهم هذا بمدينة الباب بريف حلب، يعني في شيء غلط. وبالتالي عم بيقولوا القائمين على الحملة إنه هذا قوى هي واضح أنه المستفيد من القضايا هي هو النظام وقسد وداعش، ولذلك لازم أن نتعاون كلنا لحتى نقدر نضبط الأمن. ورغم بمنطقة شمال غرب سوريا رغم أقسى القرى والشمال هذا المحرر وفي بلدات ظروفها صعبة كتير، سواء وضع اقتصادي ضاغط، معيشي ضاغط، وضع أرهاب، وضع خوف تحت القصف، ناس يعني بالخيام، ومع هيك عم بيعملوا محاضرات اقتصادية. نقابة الاقتصاديين السوريين الأحرار عملت محاضرة وندوة تحت عنوان اقتصاد الحروب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، استعرضت فيها شو التجارب النهضوية والواقع الاقتصادي بتجارب مماثلة، وأسقطتها على تجارب الشمال المحرر وكيف بدهم يعملوها وكيف يصلحوا الواقع. يا أخي شو هالناس هاي، يعني تحت ما في كهرباء، ضغوط اقتصادية، خايفين تجيهم قنبلة، وعم بيعملوا اجتماعات وعم بيقرروا كيف بدهم يطوروا، وعم بيحكوا حكي مقبول ومسموع ومحترم ورفيع المستوى. وطلعت أيضا تجمع هموم الناس الأم كمان قاد تظاهرة بجبل الزاوية قرية الرامي بعنوان عودتنا أمانة في أعناقكم. كمان يعني في حراك مجتمعي مدني، في مجتمع مدني عم بيتحرك، في ناس رايدة تعمل شيء وتقدم شيء، في اقتصاديين رايدين يطوروا البلد، الناس ما نساكتة. أنا عم بحس هناك حتى الحراك أكثر من مناطق النظام وأكثر من مناطق قسد فيه، يعني واحد بيستغرب أنه تحت كل هالضغوط ومع هيك الشعب السوري العظيم عم بيقدر يعطي. طيب هلا شو صار، في عدة مصالحات في عدة دول من العالم، شو تأثيرها؟ لكن المشكلة صارت نحن بسوريا، إذا تصالحت أو إذا اختلفت الصين مع اليابان بيصير تلاقي صرنا نخاف لأنه بدون يفشوا خلقهم ببعض بسوريا. يعني صارت حتى إذا تصالحت الكونغو مع تنزانيا ما بيأثر إيجابا على سوريا. شو اللي صار؟ المصالحات الخليجية اللي صارت بقمة الخليج العربي بمدينة العلا بالسعودية، وحقيقة هذا شيء رح ينعكس لأنه بيخفف لنا شوي من التجاذبات الإقليمية اللي استقطبت المعارضين السوريين وشرختهم وأدت إلى مشاكل كبيرة. وإلا كانت أبد دمشق شام شريف إلا تكون جزء من القمة، قمة الخليج فيها شام شريف. الولي العهد السعودي أخذ رؤساء كل الوفود اللي جايين لعنده بمنطقة العلا، أخذوا زوروا القلعة اللي بناها الوالي أسعد باشا العظم عام 1757 اللي كان والي على دمشق، اللي كانت يوميتها شام شريف هي مركز لتجمع الحجاج للانطلاق لمكة المكرمة. إذن دائما دمشق حاضرة. أيضا يبدو كأنه صار فيه مثل تخفيف يعني أزمة تركي خليجي على وقع هالقمة هاي، وبالتالي لاحظنا قناة العربية نت أطلقت أنه في أقنية كانت ممولة كانت تطلع من داخل تركيا تهاجم مصر وبعض الدول العربية والخليجية، منها فضائيات مكملين ووطن والحوار والشرق، يمكن تنتقل أو تسكر أو تنتقل خارج تركيا. فإذن كمان يعني في مؤشر لتحالف أو إعادة مصالحة تركية خليجية. ايضا صار في مصالحه تركيه فرنسيه، وكمان هذا شيء ايجابي على على الوضع بسوريا، لانه وقت اللي بخف الصراع بين تركيا واوروبا هذا كمان بيأثر على اللاجئين السوريين في تركيا. ايضا وقت اللي بخف قضيه وبيلاقوا حل مع اليونان بقضيه نفط وغاز شرق المتوسط، كمان هذا بيأثر على العلاقه مع ليبيا، وبالتالي السوريين اللي عم بيقاتلوا في ليبيا ايضا تنعكس عليهم. يعني كله له تأثير على سوريا. التعيينات اللي صارت في أمريكا، نعم حتى التعيينات لبايدن صارت تأثر على سوريا. مثل مين؟ مثلا وزير الخارجية بومبيو التقى لأول مرة أنتوني بلينكن اللي هو رشحه بايدن لمنصب وزير الخارجية، وهذا شيء إيجابي لأنه بمعناته انتقال سلس وتبادلوا المعلومات والملفات. رشح بايدن بريد ماكجورك اللي كان هو رئيس تحالف ضد داعش ليشغل مدير مينا الميدل إيست نورث أفريكا، اللي مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعني الوطن العربي وتركيا وإيران في البيت الأبيض، وبالتالي هو أرفع مسؤول اللي كان يشغله سابقا هذا المنصب روبرت مالي. هلأ طيب بريد ماكيرك هو بيعرف المنطقة، خدم بالعراق لفترة طويلة وزار عدة مرات، زار عين العرب كوباني، عمل مفاوضات مع الإيرانيين لإطلاق سراح المحتجزين، قريب جدا من الإدارة الذاتية وأهدوه درع وتكريم، معناته علاقته جدا ممتازة مع الكراد. التراك بال2017 عملوا بيان ضد تصريحاته، بالتالي علاقته قد تكون متوترة مع تركيا، لنشوف كيف. هلا هو لحاله ما نو كافي، لكن جاء دعم من وين؟ من الطرف الثاني. هلا بشلون؟ لانه بالانتخابات اللي صارت هلا نجحوا الديمقراطيين انه يقدروا يسيطروا على مجلس الشيوخ. هلا بهالقصه هي جيمس ريتش ما عاد يكون رئيس لجنه الشؤون الخارجيه مجلس الشيوخ، وبالتالي السيناتور بوب منينديز غالبا اللي هو راح يستلم اللجنه. طيب بوب منينديز هو عنده دائما تصريحات قاسيه كانت ضد تركيا، وبالتالي هذا كمان قضيه داعمه لروبرت للسيد بريت ماكجورك، فبالتالي في بيجوز نشط تصعيد ضاغط على تركيا وتأييدي للأكراد، وبالتالي في حاجة حتى يصير في توازن أنه يبقى السيد جوال رويبون اللي هو المبعوث الخاص، لأنه إذا ترك الآن بده يصير في مثل تباطؤ سياسي، ونحن جايين بعد 3-4 أشهر على انتخابات برئاسة الجمهورية بسوريا، ففي عنا مشكلة. هلا جوال رويبون عمل زيارة كتير ناجحة كانت جدا من 4 أيام للإمارات والأردن، وعمل لقاءات مع سوريين جدا ممتازة بدبي بعد ما تغير كل برنامج الزيارة، كان بده يروح على دبي، صار راح أول شيء على أبو ظبي، بعدين راح على دبي لغى زيارته لدولة تانية، بعدين طلع على الأردن كان نائب الوزير هناك ديفيد شنكر موجود، ففي شغل كتير تقيل. بلقاءاته مع السوريين كان رافقه بدبي القنصل بالسفارة الأمريكية والسيدة أماندا والسيد خليني أرجع قبل ما أنسى بس لقصة ليش لازم يبقى جويل، لأنه خبرته كبيرة بالمنطقة، خبرته بسوريا بتفاصيل مكوناتها، بيعرف الأشخاص جدا وقابلهم سواء بالعمل السياسي أو المدني شخصيا، بيعرفهم شخصيا بيدق لهم تليفون واحد واحد، بيعرف مسؤولي الملفات عن سوريا بكل الدول النافذة وذات العمل داخل سوريا، وبالتالي بيقدر يدق لهم على التليفون يمشي الأمور. طاقته كبيرة للعمل وما كان متأثر، يعني وقت اللي قال الرئيس ترامب أنه نسحبه قدر يحافظ مع السفير جيفري على الوجود، وبالتالي هذا كمان شيء إيجابي، ونتمنى أنه يبقى لحتى نقدر على القليلة لبعد انتخابات رئاسة الجمهورية بعدها ممكن يجيبوا واحد ديمقراطي لأنه هذا منصب سياسي. هلأ توفي الطفلة بعفرين من البرد والجوع، وصار في كتير حقيقة، يعني سعد الدين بزري كتب كلام قاسي جدا على المنظمات المجتمع المدني اللي عددها تصوروا أنتوا 90 بعفرين 90 منظمة مجتمع مدني وتترك طفلة تموت، لك حرام عليكم خافوا الله. فشو قال لهم سعد الدين بزري؟ أنه كتب حكي جدا قاسي ضدهم وأنه أنت عبارة لصوص وقتل ومرتزقة والقصة هاي. طبعا هلا الدكتور احمد طرقجي اللي هو رئيس احد المنظمات وكان رئيس سامس في امريكا، جدا شخص محترم، كتب كتاب رد عليه بطريقه جدا رائعه. قال اولا روسيا هي المنتج الاول والمصدر الاول للقمح بالعالم، وبالتالي قادره كانت تبعث لو بدها اكتفاء ذاتي لسوريا من القمح. ايران عليها عقوبات اكثر من سوريا، وبالتالي ومع هيك نجحت انه تعمل علاقات مع امريكا تفصل الملف الانساني الغذائي، بينما النظام السوري ما عم بيقبل الا ياخذ كل هو يستلم كل الغذاء ويسكر المعابر لحتى ياخذها يوزعها عن طريقه ويسرقها ويبيعها اما للجيش او الشبيحه، اذا الحق عليه. بينما ايران كانت اشطر منه، اذا الحق على النظام السوري وشبيحته وليس على منظمات الامم المتحده. وقال انه في بعض المنظمات بلشنا نلاحظ عم تحاول تدعم انه لازم نرفع العقوبات على النظام السوري، وهي منظمات اغاثيه لازم مجتمع مدني ما تحكي بهيك قصه، معناتها في شيء ترتيب مع النظام. هلا نقطه، في ايضا طرحت قضيه انه وليد المعلم توفى ب 16 نوفمبر تشرين الثاني، أخو محمد توفى ب 11 ديسمبر اللي كان مدير عام شركة سوريا الألمانية للاتصالات. ما حدا جاب سيرة أنه أخوه الثاني اللي هو مهندس الديكور هشام صاحب محل الدمشقية للحلويات مقابل دامير بالشام كمان توفى ب 28 ديسمبر. طب معقولة هو يتوفى؟ شو نسبة أنه تصير شخص يتوفى وتأخينه ويتوفوا خلال 15 يوم؟ الجانب الثاني الإيجابي، ابنه لوليد المعلم خطب بنته لرجل أعمال خالد حبوباتي بدمشق. هلا في شيء ما حدا جاب سيرته ابدا اللي هو اعاده المحكمه الاقتصاديه سيئه الذكر بالثمانينات اللي كانت تعدم الناس وتشيل وتحط، اعادوها بطريقه قانونيه جديده وتسميه مودرن لحتى تخفي الحقيقه، بعد ما اعلن وزير الماليه انه هيئه مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب راح يفعلوا البند رقم 19 المختص بجرائم التهريب الضريبي ب 1/1/2021 شغلوها. وهي شو هي؟ معناتها كل واحد متهرب بيتهموك انك انت متهرب ضريبيا بيحولوك على هيئه، بيطلع قرار انتهى لا بدك محكمه ولا شيء. فاذا كمان مشكله. صار في عزا بدبي أقام المنتج إياد النجار جزاه الله خير لحاتم علي، حقيقة صار في كذا نقطة يعني لطيف ذكرون، مثلا في فنان إجا دخل ما سلم على حدا نهائيا خايف، في مجموعة ظلت قاعدة برا برات الأوضة، في ناس دخلت. هلا في أحد المجموعات اللي كانت قاعدة سأل واحد منهم قال لك ليش النظام هيك عم بيعامله لهالطريقة لحاتم علي وما شارك ووقفوا ضده ومانعوا رغم أنه ما صرح بجملة مباشر ضده؟ أهم جاوبه واحد من القاعدين قال له لو كان صرح ما كان قدر نفذ مسلسلات ألم حمراء اللي عرض فيها الاعتقال والتعذيب، ولا كان عرض رموز أجهزة السلطة وصراعاتهم بالعراب نادي الشرق بال2015 والعراب الثاني تبع اللي تحت الطاولة بال2016 واللي أنتجون إياد نجار تحت الحزام العراب تحت الحزام. وبالتالي يعني هدول كان آخر شيء الإشراف اللي عليهم اللي زاد الدوز ورفع السقف جدا جدا هو جمال سليمان وحاتم علي بالكتابة والصيغة النهائية. وبالتالي إذا لو كان يعني حكى أي تصريح ضد النظام كان منع الفنانين السوريين يشاركوا فيه وكان فشلوا، ما قدر يعمل منين بده يجيب فنانين لبنانية ولا خليجية كلهم بمئة في المئة يشتغلوا بهالمسلسلات الرائعة. إذا في مشكلة بطريقته هاي قدر نفذ إنتاج هذا وأقام حجة على ووثيقة فنية من مسلسلات ضد النظام. هلأ في مقال منشور بتلفزيون سوريا عرض فيه كتير حفلة حلوة كانت صارت بمدينة نيويورك ببيتها للسفيرة الأمريكا سامانتا باور في ذلك الوقت ب 3 أغسطس آب 2015 في الأمم المتحدة، وتكريما لمالك جندلي الرائع وكانت زوجته الرائعة ياسمين جندلي حقيقة نجمي الحفل هن وعازف العود السوري محمد السعيدي. أنا كنت موجود حقيقة، وكان بان كي مون موجود كان أمين عام الأمم المتحدة، وهنري كيسنجر كان موجود اللي هو جارة للسيدة سامانتا باور، وكان فيتالي تشوركن اللي كان يوميتها سفير روسيا قبل ما يتوفى بالأمم المتحدة. وحقيقة كان نقاش جدا مهم عن سوريا يعني بهديك الفترة، وأنا حكيت معهم بشكل معمق بالقضية. الآن اللي بيهمنا هي سامانتا باور مرشحة تكون رئيس اليو اس اي اللي هي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي أكبر مانح بالعالم للمساعدات الغذائية، وإذا أجت هي متعاطفة مع حقوق الشعب السوري ومع حقوق الإنسان، وبالتالي نتأمل أن تقدر تزيد المساعدات لأهلنا بالشمال الغربي وتوصل المساعدات أكبر بكثير، وتلاقي طريقة أن تدخل لكل المحتاجين في سوريا ولكل الفقراء والمحتاجين في كل مكان في سوريا، وتأمن لهم أن توصل مباشرة لإلهم بدون ما تعبر عن طريق الشبيحة ويسرقوها ويبيعوها. إذن هذا كمان شيء مهم. هلأ في الناجحين، مين هن الناجحين؟ صار في شهادة لوسام المسالمي، أخذ الثاني على إمارة الشارقة ببطولة اللياقة. وسام أبو حجر اللي من حلب عمل ضجة عجيبة في العالم. يا أخي شو هالناس، شو هالبشر هذا؟ بال2011 كان عم بدرس هو هندسة كهربائية بجامعة حلب، لا بيعرف إنجليزي ولا بيعرف شيء. وصل لإيرلندا زيرو إنجليش، صفر، ما بيعرف شيء. بال2014 بلش يدرس بالإنجليزي ودخل بالمعهد التكنولوجيا بإيرلندا ليدرس اتصالات وكهرباء. صابته برغم إصابته بالكورونا بال2019، قدم فحوصاته ونجح رغم معرفته الضعيفة، نجح بشكل متفوق جدا جدا جدا، وبالتالي أخذته شركة إريكسون السويدية العالمية، وهلأ عم يشتغل على برنامج الفايف جي تبع الاتصالات والسيلولار فون. لك شو هالناس هذا؟ لك بأربع خمس سنين بيتعلم لغة وبيصير شاطر وبيطلع أحسن من كل الإيرلنديين أصحاب البلد، وأحسن منهم بلغتهم، وبتاخدوا جنس، بتاخدوا شركة تانية. هذا الشعب السوري، هذا أنتم كل واحد منكم هيك، إذا تصور أتأمنت له فرص، وراح تتأمن له بإذن رب العالمين والناس الخيرين في سوريا اللي عم يشتغلوا لكم الآن الآن وقريبة بإذن رب العالمين. أيضا صار في مقابلات مع السيدة السورية الصبية دانيا حلاء اللي هي كرواتية وأمريكية مقيمة بنيويورك، بتكتب أغاني وبتغني، صوتها رائع جدا، كمان أخذت نجاح كثير كبير بالإعلام، وبنقول لهم كلكم مبروك وشكرا لكم.